في الحقيقة أيوة مش فرق الطريقة ساعة أو حتى دقيقة قولي يا بعد مش هموت ما العمر واحد فطبيعي قلبك ابقى جاحد وجاتلك الفرصة واتاحت يلا دوس على قلبي فوت هتسكت ليه كلامك جرحه في بدايته هتفرق عادي والله الدنيا فانية بكرة تيجي حكاية تانية عمري مش هيدع عليك مش غريبة ايوة دموعي مش غريبة يمكن